لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرقاق، قال: كتاب الرقاق. والحقيقة كتاب الرقاق على التبويب، يعني على ترجمة الباب أو الكتاب، يعد من أقصر الأبواب في كتاب مسلم. لكن لو أننا نظرنا ويعني دققنا النظر لوجدنا أنه باجتماع الأبواب التي بعده إلى كتاب، يعني نصل إلى كتاب الفتن وأشراط الساعة، نجد أن كل هذا يدخل في كتاب الرقاق. يعني هو دور، قال: كتاب الرقاق، وبعده قال: كتاب التوبة، وبعده دخل في أبواب أخرى، باب أو كتاب أسف، صفة الجنة، صفة القيامة والجنة والنار. هذه الكتب الثلاثة يصح أن نعتبرها من كتاب الرقاق، يصح أن نعتبرها من كتاب الرقاق، وذلك أن هذه الكتب كلها في الحقيقة تشتمل على رقائق. هذه الكتب الثلاثة الأخرى تشتمل على رقائق: التوبة، ذكر صفة الجنة والنار، كلها تشتمل على رقائق. ولذلك فيعني لا يعني نستقل أن مسلم رحمه الله تعالى ذكر أحاديث قليلة في كتاب الرقاق في الأصل، فضلا عن هذا المختصر الذي بين أيدينا. لكن باعتبار آخر فكتاب الرقاق أوسع من ذلك، وهو أن هذه الكتب الأخرى، وهو كتاب التوبة وكتاب صفة يوم القيامة والجنة والنار، يدخل فيه يعني كتاب الرقاق، وذلك لأنها من الرقائق. وهنا يأتي الكلام على المقصود بالرقاق، المقصود بالرقاق. فالرقاق جمع رقيقة، الرقاق جمع رقيقة، والرقيقة يقصد بها ما يرقق القلب، يقصد بها هنا ما يرقق القلب. فالمقصود بهذا الكتاب ما جاء فيما يرقق القلب، وما أحوجنا في الحقيقة إلى ما يرقق قلوبنا، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وقست فيه القلوب، فتحتاج هذه القلوب إلى تليين وترقيق. فهذه الأحاديث أحاديث تلين القلب وترققه. بدأ قال: باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساء. قال: باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساء. بوب النووي رحمة الله عليه بالأحاديث في هذا الباب، وذكر هنا المختصر حديثين من هذه الأحاديث. أما الأول قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد محبوسون، إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار. قال: وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وأما الحديث الثاني قال عن أسامة بن زيد ابن حارثة وسعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل رضي الله عنهما أنهما حدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. فهذان الحديثان من بين الأحاديث التي ساقها مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب، ومما ذكر مسلم ويعني نشير إليه لأننا سنحتاج إليه في الشرح، الرواية الأخرى وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أما حديث أسامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة. قمت على باب الجنة يعني أن الله أراني ذلك، أو أن هذا باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون. قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين. فإذا عامة من دخلها يعني تقدير ذلك، إذا عامة من يدخلها أي أن أكثر من يدخلها عامة يعني أكثر. فإذا عامة من دخلها المساكين. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه قام على باب الجنة ينظر، والظاهر أنه يكون صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموطن أو في مثل هذا الموضع يكون من داخل الجنة بلا شك، قام على باب الجنة من داخلها، فجعل ينظر في من يدخل الجنة من بعده صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يفتح له باب الجنة أول ما يفتح. قال: فإذا عامة من دخلها المساكين، أكثر من دخل الجنة في أول الدخول المساكين، والمقصود بالمساكين الفقراء والمساكين، فهي كلمة يعبر بها عن الفريقين. ولذلك من فقه النووي رحمة الله عليه قال: باب أكثر أهل الجنة الفقراء، ما عبر بلفظ الحديث وهو المساكين، وإلا في رواية فيها الفقراء، وكذلك أيضا هو يشير إلى أن المقصود بالفقراء المساكين والمساكين الفقراء. قال: فإذا عامة من دخلها المساكين، وهذا فيه بشارة للفقير الصابر، فيه بشارة للفقير الصابر، وليس المقصود هنا مطلق الفقر، ليس المقصود هنا مطلق الفقر، وإلا فلو كان فقيرا متسخطا جازعا من تقدير الله عز وجل، غير راض بقضاء الله سبحانه وتعالى، أو عاص فاجر والعياذ بالله، فليس هذا هو المقصود. وإلا فليس مناط يعني هذا الحكم وهو دخول الجنة في البداية للمساكين والفقراء هو الفقر، هو أو مطلق الفقر، لا، إنما المقصود الفقر بقيد الطاعة و الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. إذن المقصود هنا الفقراء الصابرون على قضاء الله عز وجل، غير المتسخطين على قضاء الله سبحانه وتعالى لهم بذلك. قال: وإذا أصحاب الجد محبوسون. وإذا أصحاب الجد محبوسون، الجد الإمام النووي رحمة الله عليه يقول يعني أصحاب البخت والحظ في الدنيا، يعني أصحاب البخت الناس اللي هم يعني بخت في الدنيا وحظ في الدنيا، في الدنيا نالوا حظا من الدنيا، وهو الغنى والوجاهة، وهو الغنى والوجاهة في الدنيا. وقيل أصحاب الولايات، يعني الولايات المناصب العليا، وهذا يشتمل على الغنى والمال. قال: وإذا أصحاب الجد محبوسون، أصحاب الغنى والمراكز في الدنيا والأماكن في الدنيا التي فيها رفاهية وكذا، أصحاب هذه الأماكن من الطائعين، وانتبه هنا، من الطائعين من الصالحين. قال: محبوسون. فالمقصود هنا بأصحاب الجد الأغنياء الصالحين. وإذا أصحاب الجد محبوسون، محبوسون كما جاء في أحاديث أخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسبق الفقراء الأغنياء في الجنة بخمسمائة عام، بخمسمائة عام. فهذا يفسر هذا الحبس، فالأغنياء أصحاب الجد محبوسون للحساب، فيتأخرون بسبب الحساب عن دخول الجنة عن الفقراء بخمسمائة عام. كلاهما صالحا، كلاهما كان في الدنيا صالحا، وربما كانوا على مرتبة واحدة في الجد في طاعة الله والاجتهاد والطاعة والعبادة، لكن في الآخرة سيسبق الفقير الغني في الجنة بخمسمائة عام. وهذه بشارة للفقراء، نسأل الله العفو والعافية. والله لو وعى يعني الفقراء يعني هذه البشارة وحدها لكانت خير ما يصبر على الدنيا وعلى ما يجد فيها، بل ربما تمنى البعض ربما أن يعيش فقيرا في الدنيا. لماذا؟ لأنه في الدنيا 50 60 70 80 سنة هيعيشهم هو لو كان غنيا، يعني يسبق فيها الناس. ما هو الغني يسبق الناس في الدنيا، عنده مآكل ومشارب وملابس ونحو ومراكب ونحو ذلك، وهكذا يسبق بها الناس في الدنيا. يعني الفقير يجد الغني بيأكل أشياء هو لا يأكلها، يسكن في المساكن التي لا يسكنها، يركب المراكب التي لا يركبها، ونحو ذلك، فيحزن ربما في الدنيا. أما الفقير المؤمن الصالح الصابر يقول: لا، ما لو أني مكانه كم في الدنيا سأمكث؟ 50 سنة. طب من هقف 500 سنة للحساب فقط لأجل المال، الحساب لأجل المال فقط. هذا الحبس ليس لعموم الحساب، الظاهر والله أعلم أنه ليس لعموم الحساب، وإلا هذا في معرض التفريق بين الفقير والإيش والغني فقط، الغني الصالح الفقير الصالح والغني الصالح كلاهما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا عامة من دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد محبوسون، يعني يتأخرون. وذلك لأن حساب الفقراء خفيف في جانب المال، حسابهم خفيف. لماذا؟ لأنه ما عنده شيء، ما كان عنده شيء في الدنيا، فيحاسب على هذا الذي كان عنده في لحظات ساعات سريعة ويدخل الجنة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يدخلون الجنة مع أول الداخلين. أما أصحاب الجد الأغنياء هيظل واقف، كل جنيه هو كان عنده في حياته هيتحاسب عليه، ومن أين أتى به وفيما أنفقه ووجه الإنفاق ولماذا ونحو ذلك. قال: وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار. هذا الجزء السابق هذا فيه بشارة للفقراء كذلك، فيه بشارة للفقراء كذلك، لأنه فيه إشارة إلى أنهم يسبقون الأغنياء بسبب فقرهم، وإن اشتركوا في الصلاح فهم سبقوهم بسبب الفقر الذي صبروا عليه في هذه الحياة الدنيا. قال: إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار. إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار، في تفسيرين. التفسير الأول: إلا أصحاب النار على إطلاقها، يعني من استحق دخول النار هؤلاء خلاص انتهى أمرهم. أما هذا المشهد وهو سبق الفقراء وحبس الأغنياء، هذا يكون على أبواب الجنة، إنما من استحق دخول النار فقد دخل النار. تفسير آخر النووي يذكر رحمة الله عليه: إلا أصحاب النار من الأغنياء، إلا أصحاب النار من الأغنياء، أي الذين كانوا على غير طاعة الله تعالى، فقد أمر بهم إلى النار. إنما دول محبوسون لماذا؟ محبوسون لأجل المال فقط، يتحسبوا على المال، إنما سبق حساب على جميع الأعمال قبل ذلك، وهذه الوقفة إنما هي وقفة للحساب على المال فحسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. هذا أيضا فيه إخبار عن أن أكثر أهل النار النساء، نسأل الله العفو والعافية. الإمام النووي رحمة الله عليه بيذكر في يعني فوائد الحديث، بيقول فيه تفضيل الفقر على الغنى، يعني من فوائد هذا الحديث يقول فيه تفضيل الفقر على الغنى. وهذه مسألة تنازعها العلماء، تنازعها العلماء، يعني قالوا أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ الغني الذي عنده مال ويشكر ويبذله في طاعة الله سبحانه وتعالى ويبذله في مرضات الله سبحانه وتعالى، هل هو أفضل أم الفقير الطائع أيضا لله الذي صبر على الفقر؟ هذه مسألة نزعها العلماء، فذهب بعضهم إلى هذا وبعضهم إلى هذا، وإن كان الأكثر على أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر. والنووي رحمة الله عليه بيشير إلى هذا في هذه العبارة، يقول وفيه تفضيل الفقر على الغنى، تفضيل الفقير يعني الطائع على الغني الشاكر، وذلك لأن الفقر فيه مذلة، فيه مذلة وفيه هوان وفيه ضعف وفيه انكسار، وهذا يؤلم النفس أكثر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ كثيرا من الفقر، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ من الغنى بمثل ما تعوذ من الفقر. ولذلك العلماء قالوا إنه الفقير الصابر أعظم درجة، لأنه ابتلاؤه أشد. الغني مبتلى، أي نعم، لأن الله جعل هذا وهذا بلاء، جعل هذا وهذا بلاء. وإلا نبي الله سليمان عليه السلام لما رزقه الله الملك قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، وذلك لأن الغنى فتنة، فقد يأخذ الإنسان إلى الكفر والعياذ بالله، وكم من ناس كفروا بسبب المال. ولذلك هي فتنة شديدة، لكن الفقر أشد، وفتنة الفقر أشد على النفوس، وذلك لأن الفقير مكسور في مذلة في هوان في ضعف، فأبواب الناس مغلقة في وجهه دائما بخلاف الغني. ولذلك رجح أكثر العلماء أن الغني، أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر. ومن وجوه الترجيح هذا الحديث وغيره، ومن وجوه الترجيح هذا الحديث وغيره، وإلا مثلا حديث يسبق الفقراء الأغنياء في الجنة بخمسمائة عام، هذا من وجوه الترجيح، قالوا السبق يقتضي التفضيل. وهناك رواية يسبق الفقراء الأغنياء بخمسين عاما، وهي رواية صحيحة أيضا. فالعلماء يجمعون بين الروايتين، يقولون هذا باعتبار أول الفقراء مع آخر الأغنياء، وآخر الفقراء مع أول الأغنياء، يعني آخر فقير يدخل الجنة بينه وبين أول غني ها كم سنة؟ خمسين. وأول فقير دخل الجنة بينه وبين أول غني يدخل الجنة خمسمائة سنة. أول فقير دخل الجنة بينه وبين أول غني يدخل الجنة خمسمائة عام، وآخر فقير يدخل الجنة بينه وبين أول فقير خمسين. ده للجمع بين الإيش الروايات. قال النووي فيه تفضيل الفقير الفقر على الغنى، وفيه فضيلة الفقراء والضعفاء الطائعين الصالحين، وليس الفقر المطلق أو على إطلاقه. وإلا روي في حديث فيما في سنده ضعف، لكن روي في هذا، وإن كان المعنى صحيح، يعني روي في حديث أشقى الناس والعياذ بالله وأشر الناس من اجتمع عليه فقر الدنيا وفقر الآخرة والعياذ بالله، كما يعني جاء فيه اللي يجتمع لفقر الدنيا وفقر الآخرة، هو في الدنيا فقير ومهان ومذلول والعياذ بالله شقاء في الدنيا, ويجي في الآخرة لا عمل له ولا صالحات, يجي والعياذ بالله شقي كمان في الآخرة, ده من أشقى الناس والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. قال وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وهذا الحديث أيضا فيه إثبات كثرة النساء في النار, إثبات كثرة النساء في النار, وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال في النساء رأيت أكثرهن أهل النار, أو رأيت أكثرهن من أهل النار. فقلنا لما رسول الله قال تكفرن, قالوا نكفرن بالله, قال تكفرن العشير, إلى آخر الحديث. فهذا فيه دليل على أن أكثر أهل النار من النساء, وهذا راجع كما يقول العلماء إلى كثرة الجهل في النساء, كثرة الجهل في النساء. ثم قال وعن أسامة بن زيد بن حارثة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهما أنهما حدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذا أشار إليه النووي في التبويب, قال وبيان الفتنة بالنساء. ففتنة النساء بهذا الحديث أو بنص هذا الحديث هي أضر فتنة على الرجال, أضر من المال, وأضر من العيال, وأضر من الجاه, وأضر من السلطان. أي نعم, أضر فتنة على الرجال النساء. وإلا يعني المال غالبا يراد لأجل النساء, الولد غالبا يراد من النساء, والسلطان والجاه ونحو ذلك غالبا يكون في درجة بعد يأتي في درجة بعد النساء أيضا. وذلك لأن شهوة النساء وفتنة النساء أشد على النفوس, ولذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء, يعني اجتنبوا هذين, اجتنبوا الدنيا واجتنبوا النساء. اجتنبوا الدنيا يعني اجتنبوا التطلع إلى شهوات الدنيا, واجتنبوا اتقوا النساء اجتنبوا التطلع إلى النساء. والإمام النووي رحمة الله عليه بيذكر يعني في حول قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء, يقول وتدخل في النساء الزوجات وغيرهن, وأكثرهن فتنة الزوجات. يقول ويدخل في النساء يعني النساء عموما, نساء الدنيا عموما اللي ماشي في الشوارع واللي في البيوت ونحو ذلك. يقول وتدخل في النساء يعني في الحديث هنا النساء الزوجات وغيرهن, وأكثرهن فتنة الزوجات, أكثرهن فتنة الزوجات. قال لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس بهن, لدوام فتنتهن, لأن المرأة مقيمة مع الرجل, فإن كانت المرأة غير صالحة كانت فتنتها أشر وأشد على الإنسان من فتنة المال وفتنة الولد وفتنة المنصب وفتنة الجاه والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. فخلاصة يعني هذا الباب, باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء, وبيان الفتنة بالنساء ما سبق من بيان هذه المسائل. ثم قال باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال. قال باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال. وذكر حديث قصة أصحاب الغار المشهور, وأشار في رحمه الله تعالى في تبويبه بمسألة عقدية وهي التوسل بصالح الأعمال. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل, قال فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله عز وجل فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر يتمشوا، هذا في من كانوا قبلنا، هذا في من كانوا قبلنا، وإلا كما سيظهر هناك بعض المسائل الدالة على ذلك كما سيأتي إن شاء الله. قال: بينما ثلاثة نفر يتمشون، في بعض الروايات خرجوا إلى فلاة، وذكر بعضهم أنهم خرجوا لصيد أو نحو ذلك. قال: أخذهم المطر فأووا إلى غار، يعني نزل المطر فأرادوا أن يحتموا من المطر، فدخلوا في غار، والغار هو النقب في الجبل، الغار هو النقب في الجبل. نعم، ويعني أحيانا بعضهم يقول الغار يكون في أعلى الجبل، والكهف يكون في يعني في أسفل الجبل ونحو ذلك. قال: فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل، سقطت صخرة من أعلى الجبل فانحطت على فم يعني غارهم. قال: فانطبقت عليهم، سبحان الله، يعني أغلقت الغار غلقا محكما، أغلقت الغار غلقا محكما، وهذا فيه يعني ابتلاءان. يعني الابتلاء الأول هو الحبس وعدم الخروج، الابتلاء الثاني أنه قد يضيق يعني نفس هؤلاء من قلة الهواء، إذا انحطت هذه الصخرة فانطبقت عليهم هذا الانطباق سيقل يعني الهواء في داخل هذا الغار ونحو ذلك، وقد يموت. قال: فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. يعني الواحد يحاول يتصور هذا المشهد بحتى مشهد حديث شوي، مشهد حديث يعني ذكره يعني أحد الدعاء، أن أحد الأغنياء سمعته يعني من أحد الدعاء، أن أحد الأغنياء الشداد جدا وهو في بريطانيا، أغنى رجل في بريطانيا، أنا لا يعني أحفظ اسمه، يعني هذا الرجل مات كيف؟ يقولون أنه كان عنده أموال أحيانا تستسلف الدولة منه، الدولة يعني البريطانية الإنجليزية نفسها كانت بتستلف منه أحيانا، فهذا الرجل كان عنده خزانة ضخمة كبيرة جدا، كان يدخل فيها يتمشى في داخلها أموال وذهب ونحو ذلك. هذا الرجل كان أغنى أغنياء العالم، كيف مات هذا الرجل؟ مات داخل الخزانة، وذلك أنه كان يفتح الخزانة في كل فترة يخش يطمئن على الأشياء ونحو ذلك، ولم يكن معه في هذا اليوم أحد، ففتح الخزانة فانغلق الباب عليه، باب الخزانة، فما استطاع أن يخرج، دخل الخزانة الباب اتقفل، وما أحد يستطيع فتح الباب إلا هو، لأنه هو اللي معاه الأرقام السرية بتاعت البتاع الباب، ولا أحد يدري أنه هو في داخل البتاع، فظل داخل هذه الخزانة حتى مات. يقولون أنه كتب على جدران الخزانة، كتب على جدار الخزانة، أظنه أخذ يعني شيء من شمع الأساتك أظن أو نحو ذلك، وكتب به على جدار الخزانة من الداخل: أغنى رجل في العالم يموت جوعا. سبحان الله العظيم. فانظر إلى هذا، طبعا هذا يعني أنا أظن أنه ما يعرف مثل هذه المعاني الموجودة في مثل هذا الحديث الجميل الموجودة معنا بسبب عدم إيمانه. فهؤلاء تصور أنت أنهم دخلوا مكان وانسد عليهم وانطبق، يعني بعد ساعات بعد أيام سيموتون، إما بسبب ضيق النفس أو بالجوع أو بسبب الجوع، ما فيش لا أكل ولا شرب أو ضيق النفس. فماذا فعلوا؟ فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله أن يفرجها عنكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال استدل أصحابنا بهذا الحديث على أنه يستحب للإنسان أن يدعو في حال كربه وفي دعاء الاستسقاء وغيره بصالح عمله. إنه هذا باب في الحقيقة إحنا كلنا بنغفل عنه إلا من رحم الله صلى الله عليه وسلم. عندنا دوائق وعندنا هموم ومشاكل ما لها عد ولا حصر، ومع ذلك نغفل عن هذا الباب، وهو أن الإنسان يفرغ كذا إلى الله سبحانه وتعالى، يفرغ إلى الله في ركعتين ليلا أو نحو ذلك، أو في مكان مغلق عليه لوحده كذا، ويتوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح عمله لله خالصا. لذلك النووي رحمه الله بيقول: ولا بد أن يكون عملا لله خالصا، يكون عمله عمل خالص. يوم يفتقر يدور كده يشوف عمل عظيم من أعماله الخالصة لله تعالى: يا رب إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عني ما أنا فيه، فالله سبحانه وتعالى سيستجيب له. ولذلك النووي رحمة الله عليه بيقول: لأن هؤلاء فعلوه فاستجيب لهم، لأن هؤلاء فعلوه فاستجيب لهم. يعني بيقول إيه يعني وجه إن أصحابنا الشافعية بيقولوا إن أي إنسان يتعرض لكرب يروح يجيب صالح أفضل حاجة في أعماله ويتوسل بها لله وينكسر ويدعو بها لله، فإن الله سيستجيب إن شاء الله، لأن الله عز وجل استجاب لهؤلاء. وجه أيضا استدلال على فضل الدعاء لله في الكرب بعمل صالح والتوسل بعمل صالح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في معرض ماذا؟ في معرض الثناء عليهم، في معرض الثناء عليهم، وليس في معرض حكاية من باب الذم أو نحو ذلك، ده في معرض الثناء عليهم، أن هؤلاء فرج الله عنهم بسبب هذا العمل. نسأل الله أن يفرج عنا وعنكم. قال: فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليه. اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران. بعض العلماء بيقولوا ده مقصود، مش ترادف غير مقصود، لا ده ترادف مقصود، شيخان كبيران ترادف مقصود، يعني يقصد به إن هما كانوا شيخان في السن وكبيران في العمر يعني. وإلا الشيخوخة مرحلة تكون من بعد سن 40 في الغالب إلى سن 50 أو 60 عند بعض العلماء. لا ده دول مش شيخين فقط في العمر، لا ده شيخان وإيش؟ كبيران فيهم ضعف. نعم. قال: إنه كان لي والدان شيخان كبيران، وهذا من عظيم رفق رحمته بي يعني أبويه. قال: وامرأتي ولي صبي، يعني كنت أنا بعول هؤلاء كنت أعولهم، والدان لي شيخان كبيران، امرأتي ولي صبية أولاد صغار أرعى عليهم، يعني أنا أعمل في الرعي ونحو ذلك على هؤلاء جميعا. فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي، فإذا أرحت عليهم، أرحت يعني أرحت ماشيتي، يعني الغنم بتاعه لما يرجع به أو الإبل أو غيره لما يرجع بالبهائم بتاعته الماشية بتاعته لما يرجع بيها، يقول: فإذا أرحت عليهم، يعني إذا رجعت على البيت، يعني على بيتي أرحت عليهم، يعني أرحت هذه الماشية في المرعى بتاعها. قال فبدأت بوالدي. أول من أبدأ به في البيت بتحية بسلام بطعام، هذا من أدب، يعني الأدب مع الوالدين هذا من بر الوالدين، أن يبدأ الولد الوالدين قبل أي أحد بالسلام. طيب لو في دخوله يلقى غيرهم لا بأس، خلاص هيبدأ من دخل، هيبدأ من لقيه في دخوله. لكن لو كانت بدايته دائما والديه، سيكون هذا من أعظم بر، وهذا مما يدخل على يعني نفس الوالدين سعادة كبيرة جدا، أن يجد ابنه قبل ما يخش بيته يدخل على والديه. ونسأل الله العفو والعافية، اللهم اغفر لنا. كم من الأبناء ربما يسكن مع والديه في بيت واحد، وربما يمر ببيت والده قبل بيته، يكون الوالد ساكن في الدور الأول ولا حاجة والوالدين، وبعدين بيته هو في الدور اللي فوق، ويخرج ويصعد وننزل ونحو ذلك، وربما كل كم يوم لما يبص عليهم ولا حاجة ويبقى كده بيعمل البر ونحو ذلك. أما هذا الولد الصالح بهذا العمل الصالح الذي فرج الله بسببه عنهم شيئا من هذا الكرب، كان لا يبدو أحدا أبدا في أي شيء، لا يقدم كما في رواية وكنت لا أقدم عليهما أحد. والظاهر أنه كان لا يقدم عليهم أحد في أي شيء، مش في الطعام بس، في أي شيء. ولذلك من الأدب أن يبدأ الوالدين بالسلام بالكلام ونحو ذلك، يوم يدخل عند الوالدين الأول، لو معاه في نفس البيت الوالدين يدخل غرفة الوالدين الأول، يدخل على الوالد الأول يسلم عليه وكذا ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يذهب إلى زوجته وأولاده ويحسن إليهما ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وللمسلمين. قال فقال اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بنية، فسقيتهما قبل بنية، يعني أقدم الطعام لهم قبل أولادي. والبعض العلماء مثلا يقولون طيب ما ألم يكن مثلا يسع، مش يحتمل أنه يسع أنه هو ممكن الكل يأكل مع بعض، هذا من عظيم بره، أنه يريد إظهار ذلك لوالديه، وهو أني قدمهم في كل شيء على الأولاد. وقد يكون ذلك لكبر كما هو أشار، لكبر هم في مكان لكبرهما، فيوم يبدأ بهما قبل أولاده ونعم، ويعني سائر من يعول. قال فسقيتهما، يوم يحلب الحليب ويأتي إلى الوالدين، فسقيتهما قبل بنيا. قال وأنه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آتي حتى أمسيت. وأنه نأى بي ذات يوم الشجر، كان يحتطب وهو يرعى الغنم في هذا اليوم، فنأى به الشجر تأخر بسبب ذلك، فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما. قال فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب يعني اللبن المحلوب. قال فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي. قال فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك أفرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. قال ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. يعني ده وصف احنا غفلنا عنه احنا بنتكلم، وهو أن الغار لما نزلت الصخرة صار مظلما، وهذا كرب آخر، هذا كرب آخر. فهذا الرجل الصالح يقول أنه لما رجع فوجد الوالدين يعني نائمين وقف على رؤوسهما بغبوق اللبن ينتظر أن يستيقظ وقت ما شاء، ما أيقظهما سبحان الله. مع أنه لو هو دخل إلى الوالدين وقال يا والدي استيقظ للعشاء وعشاهم وبعدين خرج بعد كده الأولاد، لكان هذا من البر الذي في زماننا هذا يكاد يكون شيء نادر يعني. والعلماء بيتكلموا فيما لو وجدهما نائمين هل كان يأثم لو قدم الأولاد عليهما؟ الجواب لا، لا يأثم. لو كان يقدم الأولاد عليهما يعني أطعم الأولاد وبعدين شال الطعام بتاع ليه الوالدين لحد ما يقوموا منه، وده بر. دلوقتي اللي يعملوا فينا من الناس يا سلام، ده عمل يعني أعلى درجات البر، إنه هو لما وجد والدين نايمين شلهم وخصص لهم نصيبهم لغاية ما يقوم، بخلاف والعياذ بالله أهل العقوق والعياذ بالله اللي ممكن يقول خلاص هم نايمين خلاص الصبح بقى يبقى يأكلوا حاجة تاني وخلاص ونحو ذلك، فضلا عن الأسوأ اللي هم نايمين خلاص بقى نعمل لهم ايه، خلاص أنا جيت لقيتهم نايمين. نسأل الله العفو والعافية. ومع ذلك ظل هذا الرجل على هذا المشهد، هو واقف طول الليل مستني لغاية ما يستيقظ، فلما استيقظ أطعمهما، ثم والصبية يتضاغون عند قدمه، يتضاغون يعني يصيحون من الجوع. البعض أيضا من العلماء تكلم فيه، هل هو الرجل هنا يؤاخذ على ذلك إذ ترك الصبية يتضاغون وهم كذلك لهم عليه من الحق ما عليه، فيترك الأولاد والصبية والوالدان في حالة نوم يعني ليس في حالة استيقاظ مثلا، فهل يأثم الرجل بذلك؟ الظاهر أنه طبعا لا يأثم، إلا هذا في معرض الثناء على الرجل، ولكن لو أنه أعطى الأولاد ما يتصبرون به لكان يعني محسنا أيضا، أنه أعطى الأولاد ما يتصبرون به وفي ذات الوقت يحفظ للوالدين نصيبهم. لكن هذا الرجل كأنه رضي الله عنه أراد أن لا يغير سنته، أراد أن لا يغير سنته، له عادة وسنة أنه لا يقدم عليهما أحدا، ما فيش ولا يوم أبدا، مش هيحصل الاستثناء أن يقدم عليهما أحد. ولذلك لما وجدهما نائمين ظل منتظر لحد ما يستيقظ ويبدأ بهم هم، ثم يبدأ بعد ذلك بالأولاد. والظاهر والله أعلم إن هو ظل فترة قصيرة مش فترة طويلة، يعني مش الليل كله، ظل فترة قصيرة لأجل ألا يقدم عليهما أحدا. قال فقال فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. قال ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. قال وقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار. قال فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها. قال فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة. قال ففرج لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، حب ربما يصل إلى العشق ولياذ بالله، عشق الصور ده أشد ما بيصل به الرجال إلى النساء ولياذ بالله. قال وطلبت إليها نفسها فأبت، وطلبت إليها نفسها يعني راودها على نفسها والعياذ بالله من غير طريق شرعي، يعني من غير زواج. والظاهر أن هذه البنت كانت بكرا، والظاهر كذلك أنها لم يكن لها من يعولها، كأن عمه هذا كان قد مات، وهذه البنت ليس لها من يقوم على أمرها، وهي التي تقوم على شأن نفسها، فعندها أرض أو نحو ذلك. لأنه في رواية قال فأصابتها سنة، أو قال حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني، فألمت بها سنة من السنين، يعني جذب السنة الجذب. فالظاهر أن كان لها أرض وكانت تزرع هذه الأرض، وهو كان يحبها حبا شديدا، لكنه كان يريدها من غير طريق شرعي، يريد الزنا والعياذ بالله فقط. ولذلك لما طلبها في أول الأمر أبت ورفضت. ففي الروايات الأخرى قال فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني، حتى أصابها هذا الجذب واحتاجت، صارت فقيرة ما تجد، فجاءتني تطلب مني العون والمساعدة. وكأنه راودها أيضا على نفسها حتى يعطيها هذا المال. قال حتى آتيها بمئة دينار، قال فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها. فلما وقعت بين رجليها، في الرواية الأخرى فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته، يعني من يريد الجماع، قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، ولا تفتح الخاتم كناية عن بكارتها رضي الله عنها، كناية عن بكارتها، يعني تقول له اتق الله لا تفض بكارتي إلا بحقه، يعني إلا بطريق مشروع، إلا بطريق مشروع، يعني زواج وليس زنا. قال فقمت عنها رهبة لما ذكرته بالله، قالت اتق الله. قال فقمت عنها. والحقيقة إن ممكن بعضنا يقوم يقرأ الحديث كده في مثلا في الكتاب ولا حاجة، ويمر عليه كده بسيط وحاجة، يعني ده أمر شديد جدا، ده أمر قاسي جدا على النفوس، إنه رجل يحب امرأة أشد ما يحب الرجال النساء، وها هي قد جاءت بين يديه وخلاص، وهيئت يعني رجل من امرأته عند الجماع، وفجأة بكلمة واحدة اتق الله يقوم عنها وهو في هذا الحال. ده ما أكثر والعياذ بالله من يستعرون ويسرون كالبهائم، لا سيما إذا ثارت الشهوة والعياذ بالله، إذا ثارت الشهوة صاروا كالبهائم والعياذ بالله. فهذا يقوم عنها مجرد أن تقول له اتق الله، يقوم عنها ويرجع ويقول لها لك المئة دينار، كما في الروايات الأخرى لك المئة دينار، خذ الفلوس كلها ويرجع عما كان يريد. فهذا عمل من أجل الأعمال. نعم. قال فقمت عنها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة. قال ففرج لهم. في بعض الروايات غير أنهم لا يقدرون على الخروج، يعني الصخرة تحركت شوية لكن ما ينفعش يخرجوا، الحتة اللي تحركتها ما يقدروش يطلعوا منها. قال وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال أعطني حقي، قال فعرضت عليه فرقه، قال فرغب عنه، قال فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، قال فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني حقي، قال قلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها، فقال اتق الله ولا تستهزئ بي، قال فقلت إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءها. فأخذه فذهب به. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي. ففرج الله ما بقي. قال الثالث: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا، فيه مشروعية الإجارة كما قال العلماء. قال: استأجرت أجيرا بفرق أرز. بفرق أرز يعني الفرق الإناء الذي يسع ثلاثة آصاع من الأرز، يسع ثلاث آصاع، اسمه فرق. الفرق اللي هو ياخد ثلاث آصاع من الأرز، يعني أجرة الراجل ده اللي عمله العمل، هو جاب فرق الأرز الإناء ده وقال له تفضل آدي أجرتك. قال: فلما قضى عمله قال: أعطني حقي. قال: فعرضت عليه فرقه فرغب عنه. كأن الرجل الأجير هذا إما أنه لم يكن قد حصل بينه وبينه اتفاق فلما عرض عليه فرق الأرز لم يرضه، أو أنه كان قد اتفق معه، لأنه ظاهر الرواية كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، يعني حصل اتفاق، أو أن الأجير كثر عمله ولما زاد عمله كأنه أراد الزيادة. أحيانا العامل بيجد أن العمل أكثر من الأجرة وأنه غبن في الأجرة، فقال له: أنا كده لا، ده الأجرة دي قليلة. قال: فرغب عنه. رغب عنه يعني الرجل رفض يأخذ هذا الفرق من الأرز، زي ما بيحصل أحيانا بعض الناس يقول له: يا تديني كذا يا إما مش عايز، ومش عايزها منك ويسيبه ويمشي. قال: فرغب عنه. قال: فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها. سبحان الله العظيم. قال: فلم أزل أزرعه حتى جمعت منها بقرا ورعاءها. الظاهر والله أعلم أن هذا الرجل الثالث لما تركه هذا الأجير وانصرف كأنه أراد أو يعني ألح عليه في قبول الأجرة أو نحو ذلك فرفض ومشى وانصرف، فجعل الرجل يأخذ هذا الفرق من الأرز ونثره في أرضه الزراعية، أرضه الزراعية اللي عنده، وجعل ينثر الأرز هذا. فخرج هذا الأرز بعد ذلك عبارة عن ماذا؟ عبارة عن زرع كثير جدا، وصار حقل كبير من الزرع. هذا الحقل الكبير جدا باعه هذا الرجل، وهكذا. فلما باع هذا الحقل من الأرز اشترى به بقرا ورعاءها ومعها بعض يعني النتاج أو نحو ذلك والله أعلم. قال: فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي. والظاهر طبعا أنه مش جاء بعدها في ساعة ولا يوم، أنه جاء بعدها بزمن، كأن الراجل يعني أصابه شدة أو نحو ذلك، قال: أروح أخذ الأجرة بقى التي عند هذا الرجل الذي في يوم من الأيام كنت اشتغلت عنده أو نحو ذلك. فجاءه فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي، الدين اليومية بتاعتي اللي كانت عندك. قال: قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. سبحان الله العظيم. روح الوادي بتاع البقر ده في بعض الروايات فجاء فثمر له المال بقرا وغنما وإبلا، فقال: اذهب إلى هذا فخذه كله لك. فقال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي. قال: فقلت: إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءها. فأخذه فذهب به. فحكاله بقى كما في الروايات الأخرى، قال: هذا مالك ثمرته لك، مالك اللي كان اللي هو الأجرة بتاعتك دي أنا استثمرتها، عملت في هذا المال ونميته لك، خذ هذا كله. قال: فأخذه فذهب به. فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي. ففرج الله أو ففرج الله ما بقي، يعني أزال الله عنهم الصخرة وخرجوا يمشون كما في الرواية الأخرى. فهذا الحديث في الحقيقة فيه فوائد كثيرة جدا، والواحد في الحقيقة يعني أنا أنصح إخواننا الخطباء وغيره أن الحديث ده يأخذوه بتمهل. يعني في كثير من الإخوة بيأخذوا الحديث ده في خطبة واحدة لا بأس، لكن الحديث ده ممكن يتخذ في خطب وفيه يعني جوانب كثيرة جدا الواحد يقف عليها ويتناولها يعني. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، بعض هذه الفوائد ذكرها الإمام النووي رحمة الله عليه نشير إليها. قال: ففي الحديث فضل بر الوالدين وفضل خدمتهما وإيثارهما عمن سواهما من الأولاد والزوجة وغيرهم. هذا الحديث فيه بيان هذا الفضل، فضل بر الوالدين وتقديم الوالدين على كل الناس. نعم. قال: وفيه فضل العفاف والانكفاف عن المحرمات لا سيما بعد القدرة عليها والهم بفعلها ويترك لله خالصا. بيقول فيه فضل العفاف والانكفاف عن المحرمات لا سيما بعد القدرة عليها، يعني الانكفاف عن المحرمات والعفاف عن المحرمات هذه فضيلة، ويزداد الأمر يعني أو تزداد هذه الفضيلة درجة إذا كان من قدرة، وإلا في إنسان بيتعفف عن بعض المحرمات لأنه لا يعني يستطيع أن يصل إليه. يعني واحد ما بيروحش مثلا يقعد في وسط الشواطئ العراة والناس دول لأنه ما عندوش مال يروح يقعد هناك، بخلاف واحد عنده مال لكنه لا يذهب إلى هناك مثلا، هي لا يفعل هذه المعصية مع القدرة عليها. قال: والهم بفعلها ويترك لله خالصا، وأن الترك يكون ترك لله ليس تركا لخوف الناس، ليس تركا لخوف شيء كمرض أو نحو ذلك، أو ليس رياء. ما هو ده كل ده ممكن يسبب الترك، واحد يترك عشان الناس هددوه، واحد يترك لمرض ما هو عاجز مش هيقدر يعمل المسألة دي، أو واحد يترك رياء عشان يقول للناس شايفين أنا رجل يعني مخلص ورجل يعني عندي ورع ونحو ذلك لأجل أن يري الناس ذلك. لا، إنما يكون ذلك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وفيه كذلك جواز الإجارة، فيه جواز الإجارة وفضل حسن العهد وأداء الأمانة والسماحة في المعاملة، وفضل حسن العهد وأداء الأمانة والسماحة في المعاملة، إشارة إلى الرجل الثالث أيضا. قال النووي رحمة الله عليه: احتج بهذا الحديث أصحاب أبي حنيفة وغيرهم ممن يجيز بيع الإنسان مال غيره والتصرف فيه بغير إذن مالكه إذا أجازه المالك بعد ذلك. بيقول يعني فيه الحديث يعني احتج به أبو حنيفة وبعض العلماء على، يقول احتج به بهذا الحديث أصحاب أبي حنيفة وغيرهم ممن يجيز بيع الإنسان مال غيره والتصرف فيه بغير إذن مالكه إذا أجازه المالك بعد ذلك، اللي هو بيسموه بيع الفضولي، اللي بيسموه بيع الفضولي، إنه يبيع شيء مش هو مش مأذون له في بيعه، إنه مش مأذون له يبيع شيء مش ملكه، مش مأذون ليه في بيعه يعني. فالعلماء بيختلفوا في بيع الفضولي ده، فبعض العلماء يقولون يصح إن علم رضا صاحبه، إن علم رضا صاحبه، أو كذلك إذا كان يظن أن صاحبه سيجيزه بعد ذلك. فمثاله مثلا واحد قاعد مثلا في المحل مع واحد بياع، واحد صديقه أو نحو ذلك، قاعد في المحل مع واحد بياع بيبيع سلع، الرجل البياع دخل الحمام وجي واحد تاني يشتري سلع، واحد مشتري، فقال له أنا عايز كذا، قال له حاضر، خد منه الفلوس وراح بيع له من السلع. فهذا البيع يسمى بيع الإيش؟ الفضولي، لأنه باع بغير إذن المالك، بغير إذن المالك. هذا البيع هل هو يجوز أو لا يجوز؟ اختلف في العلماء في الحقيقة، بعضهم منع وقال لا ليس له أن يبيع، طيب، وبعضهم قال يجوز إنه يبيع. طيب واللي قالوا يجوز يبيع قالوا بشرط ان المالك يعمل ايه؟ يصحح البيع ده، يصحح البيع دوت. والا لو الملك رجع قال له انت بعت، قال له بعت كذا، قال له لا انا ما كنتش عازم في بيع الشيء الفلاني، يجوز ان يحصل ايه؟ يرد هذا البيع تاني ويفسخ هذا البيع، بل يقولون هذا العقد اصلا فاسد. اما من يقولون بانه اذا صححه المالك فيقولوا ده عقد بيع، بس مقرون بماذا؟ مشروط بماذا؟ بتصحيح المالك لهذا العقد، بتصحيح المالك لهذا العقد. واللي بيقولوا لا مطلقا الشافعي رحمه الله وبعض العلماء يقول لا، لا يجوز مطلقا بيع الفضولي من غير أن يعلم رضا المالك، لا يجوز مطلقا. لأنه ممكن في صورة في بيع الفضولي إن هو ما أذلوش نعم في بيع السلعة دي نفسها، لكن هو عارف إن هو يأذن له في إن يبيع، زي الراجل اللي قاعد مع صاحبه ده وقال له أنا داخل الحمام لو حد مثلا عايز يشتري ولا حاجة عادي يبيع له، هو المسألة دي عنده حاضرة إن هو عارف إن صاحبه ده ما يرفضش، خلاص ده البيع الفضولي ده بيجوزوه لأنه في قرينة بتقول إن صاحبه يرضى بذلك. إنما الذي ليس فيه أي قرينة ولا إشارة ولا شيء من ذلك الشافعي يقول له لا ما يبيعش، لأن ده البيع دوت باع ما لا إذن لهم فيه بيعه وتصرف في غير ملكه، ولا يجوز الإنسان يتصرف في غير ملكه. طيب الحديث ده بقى إيه الحكاية اللي في الحديث ده؟ إن الراجل ده اللي هو الثالث رضي الله عنه ده تصرف بغير إذن الإيش؟ إذن المالك اللي هو الأجير ده، المال ده ملكه، ده ظاهره يعني. الشافعية بيجاوبوا على دي بيقولوا إيه بقى؟ لا ده هو لا ما تصرفش بغير إذن المالك ولا حاجة، ده هو أصلا المال بتاعه ملكه. ليه؟ لأن الراجل لما رفض ياخد المال خلاص هو صار في ذمته فقط، لكن الفرق الأرز رجع تاني في إيه؟ في ملكيته تاني، دخل في أملاكه تاني، إنما هو صار مديون للراجل ده بإيه؟ فرق الأرز بس، وهو دخل في ملكيته تاني، فصار هو بيتصرف في إيه؟ فيما يملك. وإن كان والله أعلم النفس تميل إلى قول الأحناف، إلى قول الأحناف إنه الراجل ظاهر تصرفه وكلامه مع الأجير إنه بيتصرف في مال مين؟ مال الأجير. قال هذا مالك ثمرته لك، هذا مالك هذا مالك ثمرته لك، بيقول أنا ثمرته لك وعليه. فهو مسألة إن يبيع إذا رضي المالك هذا أقرب والله أعلم، إن البيع يقصد يعني يمضي ويصح إذا أذن من؟ المالك فيه، إذا أذن المالك فيه. وهنا مسألة برضو أخرى وهي طيب الراجل اللي تصرف ده، طيب هذه المعاملة هل يصح أن تسمى مضاربة في مال الراجل الآخر على القول بأنه هو تصرف في مال الأجير، إن دي هتدخل في الإيه؟ في المضاربة، وإن كان بنفس القيد بتاع الأحناف إنه هو إذا أذن كذلك هتدخل في صورة مضاربة. وعليه الراجل المستأجر ده يجوز إن ياخد جزء من الأرباح ولا لا؟ يجوز، ويجوز ياخد الجزء اللي هو ربما يرتضيه هو، لأن المضارب أعلم بالتجارة والبيع والشراء ونحو ذلك. لكن هذا الرجل أعطاه نوع المال كله نوع من الإيه؟ التبرع، نوعا من التبرع. وعليه يجوز لإنسان إذا عمل في مال إنسان ولو بغير إذنه أن يشاركه فيه، لا سيما إذا ربح، لا سيما إذا ربح. وده حصل مع ولدين من أولاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من أولاد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فكانوا راجعين من الشام أظن، وكان أحد الأمراء أظن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، كان أحد عمال عمر، فحملهما مالا لعمر، مال المسلمين يعني ياخدوه لعمر، يودوه لعمر. فهم راجعين في الطريق وجدوا تجارة يعني وجدوا شيء يعني يتاجر فيه، فقالوا ألا نربح للمسلمين في مالهم، فجعلوا يأخذون هذه التجارة ونحو ذلك وباعوا واشتروا في الطريق وكذا، فربح المال وزاد يعني أكثر من ضعفيه. فلما راجعوا لعمر فبيقولوا لعمر المال كذا وإحنا لنا كذا، فعمر رضي الله عنه على مذهبه المعتاد ماذا؟ أن قال لا تأخذوا شيئا من أموال المسلمين، ما أنتوا شغلين حاجة. وعمر اشتد في أنه يأخذ المال كله ولا يترك لهما شيء. فبعض الصحابة كان حاضرا، أنا بس الرواية جت في ذهني الآن فقط لا يحضرني الأشخاص يعني والأسماء، فأخذ يكلم عمر وقال كلاما جملته يا أمير المؤمنين أليس المال إذا ضاع منهما عند ذلك كان في ضمانهما أو كلمة نحوها؟ هم لو ضيعوا المال مش كان هيبقى في ضمانهم في هذه الحالة وهم بيتجروا بيه كده؟ وكذلك إذا ربح فلهما، يعني كما هما يضمنان في الإيه في الغرم يضمنان كذلك في الإيه، فلهما الإيه كذلك الغنم كذلك. فالخلاصة يعني أنه أخذ بعض العلماء من هذا أنه يجوز للإنسان إذا عمل في مال غيرهم وكان هذا المال يعني حصل فيه تثمير ونحو ذلك أن يكون له من هذه الأرباح ونحو ذلك، أنه يشارك في هذه الأرباح بهذا الحديث. وآخر هذه الفوائد قال فيه إثبات كرامات الأولياء، وهو مذهب يعني أهل السنة إثبات كرامات الأولياء، إشارة إلى ماذا؟ استجابة الدعاء، استجاب الله عز وجل دعاء الثلاثة. والحقيقة نضيف إلى ذلك فيه فضل التوسل بالإيش بالأعمال الصالحة، وقد أشار النووي قبل ذلك إلى ذلك، يعني فيه فضل التوسل بالأعمال الصالحة لا سيما عند الكرب والشدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول يتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.